عليك إنك بالوادي المقدس طوى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك نودي يا موسى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها إن الساعة آتية إن الساعة آتية نكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة آتية